سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. هذه سائلة تقول: إذا طهرت المرأة الساعة 10 صباحا فهل تصلي الفجر؟ إذا طهرت الحائض بعد خروج وقت الصلاة فلا تصليها، فإذا طهرت بعد طلوع الشمس فإن لا تصلي إلا الظهر فما بعدها، ولو طهرت قبل طلوع الشمس فإنها تصلي الصبح، وإذا طهرت قبل منتصف الليل فإنها تصلي العشاء، أو قبل طلوع الفجر عند قول أكثر أهل العلم فإنها تصلي العشاء، وبعضهم يرى أن تضم إليها المغرب، لأن الوقت وقت للصلاتين في بعض الأحوال في حال الجمع. فلو صلت المغرب والعشاء إذا طهرت قبل الفجر على قول الأكثر أو قبل منتصف الليل على ما جاء به حديث عبد الله بن عمرو، وهو المرجح أنها تصلي العشاء، وإذا ضمت إليها المغرب يعني من باب الاحتياط وخروج من خلاف من أوجب ذلك فهو أحسن. وأما إذا طهرت بعد خروج الوقت فإنها لا تصلي ما خرج وقتها. هل تشابه الظهر والعصر المغرب والعشاء في هذا؟ نفس الشيء، إذا طهرت قبل غروب الشمس نعم فإنها تصلي العصر بيقين. نعم. لكن كونها تصلي الظهر على قول من يقول بأنه تصلي الصلاتين المجموعتين كما قلنا في المغرب والعشاء هذا أحوط. نعم.